وكم أهلكنا قبلهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساكنون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به فورب السماء صدق الله.